بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أذكر إخواني بالصدقات، لا تنسوا إخوانكم، صلى الله على أن يثيبكم وأن يتقبل منكم صالح الأعمال. وصلنا إلى هذه المسألة. إذا سأل الطفل فقال: ماذا يفعل إذا أذنب؟ إذا عصيت الله عز وجل ماذا أفعل؟ فينبغي أن يتعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله تبارك وتعالى يحب عبده التائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهو سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى التوبة، وسبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. فإذا هممت بمعصية يا ولدي فعليك أن تستغفر وأن تقلع عن هذه المعصية على الفور، وأن تتوب إلى الله عز وجل منها. وآيات التوبة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وكذلك أحاديث التوبة كثيرة. فينبغي أن يتربى الطفل على هذه المسألة: إذا أذنبت اعترفت بخطئي وبتقصيري وأبادر بالتوبة النصوح ولا أصر على معصية. كذلك ينبغي أن يعلم أن الخلد في الجنة لمن أطاع الله ورسوله سبحانه وتعالى، من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام فهو في الجنة خالدا فيها أبدا. وكذلك من عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم وكفر بالله ومات على كفره وشركه فإنه لا يخرج من النار أبدا. هذا في حق المؤمن الذي أو في حق المسلم الذي يموت على الطاعة، نشهد له يعني نرجو له ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما الكافر الذي مات على كفره فإنه لا ينتفع بشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا في حق الكفار. أما في حق المسلمين حتى وإن ماتوا وهم عصاة فليس لأحد أن يحكم لهم بخاتمة ولا أن يشهد لهم بشهادة إلى آخره، فإن هذه الأشياء من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا مات على إسلامه نستغفر له، نرجو له الخير، ونخاف على المسيئين، وهكذا. كذلك حق الله عز وجل عليك يا ولدي أن تعبده وألا تشرك به شيئا، فالشرك ظلم عظيم. وهذه وصية عظيمة من لقمان الحكيم يوصي ولده: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، لأنك وضعت الشيء في غير موضعه، صرفت التوحيد الذي هو حق الله عز وجل عليك وجعلته لصنم، لحجر، لملك، لعالم، لشجر، لمدر إلى آخره. فهذا هو أشنع وأقبح أنواع الظلم، أن تجعل لله عز وجل ندا، مثيلا، نظيرا، وهو خلقك سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بالله عز وجل الأصنام والأنداد والأوثان، هذا أقبح أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ويتربى الطفل على عقيدة التوحيد فيتعلم مسائل التوحيد، يعرف أين الله، كما كان يعني الحديث في هذه المسألة، الله في السماء قد استوى على عرشه، ويتعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وواجب المسلم ما يجب عليه في حق الأنبياء والمرسلين وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي حق أصحابه رضي الله عنهم وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وأن يتربى على تعظيم الصحابة. فإذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي بالطبع عن صحابي، عظم هذا الصحابي ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتربى على ذلك يا إخوة. فإذا ما شب على تعظيم السنة وعلى تعظيم كلام الله عز وجل وعلى حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نشأ نشأة صالحة هكذا، ونحن مسؤولون جميعا عن ذلك. كذلك ينبغي عليه في حق القرآن أن يقرأ القرآن وأن يتعلم القرآن، وطبعا أبوه هو الذي يعلمه وهو الذي يوجهه. فإذا كان صغيرك هذا بين يديك في بيتك وقد خولك الله عز وجل هذه الأمانة، فاعلم أنك قد أمرت بالإحسان إليه، ليس كما يفهم البعض هو ملك لك تأمر وتنهى وتضرب وتقبح، ليس هذا من حقك. إذا أردت منه برًا فابدأ بالبر أنت أولًا، وبرك به قبل أن تراه باختيار أمه، ثم برك به باختيار اسمه أن تختار له اسمًا طيبًا. القرآن يعني في أسماء الأنبياء المرسلين الصحابة عندك أمهات المؤمنين، وهذا المبحث تكلم فيه العلماء أن بعض المسلمين يتركون أسماء الصالحين ويسمون أولادهم بأسماء أهل البدع وأهل الشرك والعياذ بالله، تشبهون بالغرب الكافر، فينشأ الولد وأنت مقصر في حقه ويعير باسمه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينبغي عليك أن تعلمه القرآن وهو صغير، طفل عجينة طينة، ولذلك هذه حكمة الكل يحفظها، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فعلا حكمة بديعة جدا، لأنه يعني ما كلف وما جرى عليه القلم ولا يفكر في مسؤوليات، إنما هذا العقل عقل نظيف وعنده ملكات، وإذا اعتنيت به ربما صار من عباقرة الدنيا بفضل الله عز وجل. فأول ما يجب عليك بعد أن تعلمه مسائل الإيمان هذه أن تعلمه القرآن، أن تربيه على القرآن، أن تربيه في حلق الذكر مع المشايخ والعلماء والفضلاء، ثم بعد ذلك يتعلم الخطابة ويتعلم ويحفظ الأحاديث ويكون من أهل العلم، حتى وإن تخصص في أي مجال، إن كان أو صار بعد ذلك طبيباً أو حرفياً ما في مشكلة، المهم أن يكون القرآن في صدره، فهذا حقه عليك. وكذلك أن يتربى على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه مقدم على كل كلام بعد القرآن، وأنه هو الإنسان الوحيد الذي يتابع بلا كلام بلا نقاش بلا كيف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يتربى على ذلك أي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فيه صواب وفيه خطأ، أي إنسان، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في مسائل فأخطأوا وأصابوا، هذا لا يقطع فيهم لأنهم بشر ليسوا بمعصومين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، فكلامه على العين والرأس. لا نقدم كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه، وهكذا هذا كلام الفقهاء وكلام العلماء وكلام المفسرين، وهناك إجماع على ذلك، لا يقدم كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إذا صدر من أي إنسان. وأخيرا يعني في هذه العجالة، ينبغي عليك أن تربيه على أدب المساجد. تجد أن الطفل في آخر المرحلة الابتدائية أو ناهز البلوغ في الإعدادية أو صار بالغا في الثانوية وهو لا يعرف حق المسجد، يدخل يعني أقربها اليوم أنا داخل أصلي العصر لقيت مجموعة من الشباب اللي في إعدادي واللي في ثانوي فينا أمام مجمع الصحابة عند مسكني هناك، ويقذف بعضهم بعضا بالأحجار والناس يمرون ويدخلون المساجد، الأطفال يدخلون المساجد ويختبئون داخل دورات المياه ثانوي وإعدادي، ممكن أبوه يبقى بيصلي فوق عادي، ويعني ابن مين؟ هم دول أولاد مين؟ أولادنا، ومن بلدتنا، من مدينتنا، من حارتنا، يسكنون معنا، أبو مين؟ أنا وأنت وهذا وذاك، فيرمي بعضهم بعضا بالأحجار بلك، ويتراشقون بأقبح الألفاظ، ويدخلون المسجد يختبئون في دورات المياه ويفعلون، وإذا دخلنا في الصلاة صعدوا المسجد ونغصوا علينا ونحن نصلي. فإذا أوشكت أن أفرغ من الصلاة يعرفون يفرون من المسجد، بقى ده طفل تربى على الأدب، هكذا يتعلم العقوق أولا مع الله عز وجل، الإساءة في بيت الله. هذه مناظر يا إخوة بشعة ونراها في بيوت المسلمين، فأنت منذ صغره علمه كيف يقف في الصف، كيف يتأدب، إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد يدخل برجله اليمنى ويقول الدعاء، ويخرج باليسرى ويقول الدعاء، ويبتسم في وجوه الناس، وإذا دخل المسجد قبل إقامة الصلاة دخل وصلى ركعتين ثم بعد ذلك دعا ربه أو فتح المصحف أو قام وصافح الناس وسلم عليهم بوجه ناش باش، ويبتسم في وجوههم ويتكلم معهم بأدب، وأن يجلس، أنت تجلس في بيت الله عز وجل ينبغي لك ألا تمد رجليك، والناس موجودون في المسجد ألا تنام على ظهرك في المسجد، وألا تلعب في وقت وجود الناس ويعني وهم يقرؤون القرآن ويصلون، وينبغي عليك أن تحرص على السنة القبلية والسنة البعدية، وإذا تكلم الشيخ فينبغي أن تصغي وأن تقترب منه. حتى في الخطبة نرى يعني أمورا عجيبة من شباب، مجموعة من الشباب في الإعدادية أو الثانوية يجلسون آخر المسجد، حط يدهم على فمه كده يقعدوا نكت وضربوا بعض وبتاع، وأبوه قاعد بيصلي قدام، الحاج بيصلي قدام، وربما يكون أبوه له بيخطب. ساعات بيحصل لنا حاجات مشاكل، لازم أنت تربي ولدك. طب والله يا شيخ بلغت معه وتعبت وقلت، أنت تأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هداية الناس لكن يسأل عن التبليغ، إن عليك إلا البلاغ. أنت فكرك إنك تقدر تهدي حد، ولا أنت أدخلك الله بيته وصليت العشاء وتجلس تستمع الدرس، هذا بفضلك؟ لا والله، وكان فضل الله عليك عظيما، أراد الله لك الهداية. فالله عز وجل أمر الهداية إليه، لكن علينا البلاغ والأخذ بالأسباب. أهم شيء ما تقولش زهوق مليت. في الخطبة الماضية كنت أتكلم عن بعض الشباب أنهم ديدنهم السهر، وهذه يعني ظاهرة منتشرة جدا، يفضل الواد قاعد سهران حتى في يوم الجمعة واطلع البيت الساعة 11 10 ونص وابدأ ينام، ما يصحاش على العشاء أو المغرب وأبوه شايفه، هم شايفاه وأحيانا خايفين يكلموه. إحنا ما مش عارف إيه اللي بيحصل، هو لسه وبياخد المصروف وممكن لما يتخرج من الكلية ويخافوا يكلموه، محدش يستجر يفتح بقه وهو نايم جوع على إيه يعني؟ ليه؟ شاب ضائع يضيع فرائض الله عز وجل وتؤويه في بيتك، ينام على سريرك جوه وهو مضيع فرائض، لا يوم يصلي غصب عنه. فيعني هذه الاشياء. فقال لي والله يا شيخ انا تعبت، قلت له لا تيأس بالصبر والرفق، ولو انت مت على ذلك هو في ميزان حسناتك حتى وان لم يهتدي، يعني انت اخذت بالاسباب وانت على خير، فلا تيأس من إصلاح ولدك ولا من إصلاح امرأتك. وإن يئست من امرأتك وهي لا تصلي ولا تفعل فطلقها، أمال أنت تعيش معها إزاي وما تصليش؟ لا خلاص أنا استنفدت اللي عندي وكلمت كتير براحتها تصلي لنفسها، هو معاشرها ليه؟ لماذا تعاشر امرأة لا تصلي؟ تشحد حق الله عز وجل. وجمع غفير من أهل العلم قالوا إن ترك الصلاة كافر، أئمة الإمام أحمد بن حنبل، أئمة المعاصرين للشيخ العثيمين والشيخ الإمام، جمع صحيح في فقهاء قالوا لا يكفر ولكنه يفسق، لكن على في كل الأحوال أمره خطير، ترك الصلاة من أكبر الكبائر من أعظم المنكرات. اللهم اهد لنا أولادنا رب العالمين، وأنبتهم نباتا حسنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وأذكركم بالمقراءة الأسبوعية وهذا موعدها، كما أذكركم بالصدقات لصالح إخوانكم من الفقراء والمحتاجين. أسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.